جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين أحسن الله عليكم. سؤالا يقول هل يجوز بيع التجارة بالآثار والتحف الأثرية التي تكون أحيانا على شكل آدمي أو حيوان؟ لا، بيع الصور هذه لا يجوز، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أليس التصوير محرم التماثيل؟ فإذا بيعها محرم. يقول السائل إذا قمت بحفر بئر من مالي وكنت أبيع منه هل يجوز لي ذلك؟ يجوز، لكن ما يجوز أنك تمنع الناس أيضا من أن يستقوا وهم يأخذون المال الذي المال تستخرجه أنت بيعه. نعم، ما أحد يشارك فيه، تحط خزانات تعبيها ما أحد يعتدي عليها، لكن نقع البئر الناس فيه معك، ليس لك أن تمنعه. يقول السائل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، يقول أليس ذلك يعارض أن بما قاله وقلتم بجواز بيع الغاصب بيع المغصوب لغاصبه؟ هذا راضي، هو ما باع لراضي لأنه عاجز أنه يأخذه ولا عنده استعداد للمحاكم، ويبي يتعب ما حصل مراده منه، يمكن هذاك شيطان من الشياطين وهذا مسكين من المساكين، فهو الآن باعه راضي، يعني بحيث أنه يريد أن يأخذ الثمن ويسلم من المشاكل، فهو راضي، ما باعه مكره وما باعه مكره، لكنه على كل حال باعه يريد أن يستفيد من ثمنه ويسلم من المشاكل، إلا هو راضي. يقول السائل إذا كان لدي مزرعة وتحتاج إلى ماء وجار لي عنده بئر فيها ماء، هل لي أن آخذ من بئره فأسقي مزرعتي؟ لا، هذه لا، لو كان كذا كان ما شاء الله الأذكياء مثلك واجد يحط أرض ولا يحفر بئر ولا حفرت بئر يجي يأخذ من ماك، لا لا، نقول لا السقي، يعني الحاجة ينقلون معهم في سياراتهم يستفيدون يشربون، أما تبي تسحب الماء لمزرعتك تسقيه، لا هذا ما قال به أحد. يقول السائل هل يجوز أن أهدي مصحفا لكافر رجاء إسلامه؟ إذا كان يرجى إسلامه يطمئن، يعني قلبك مائل على أنه لعله يرغب في الإسلام وترى في هناك مما يدل على أن له رغبة وأنت ستقوم بدعوته، فهذا إن شاء الله لا بأس به إذا كان مما يرجى إسلامه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.